الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لما بين الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة فضل المساجد وما يجوز فيها وما لا يجوز، أتبع ذلك ببيان الأماكن التي نهينا عن الصلاة فيها، أتبع ذلك ببيان الأماكن التي نهينا عن الصلاة فيها، فقال: باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. وعن عبد الملك بن ربيع عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في مراح الإبل. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال الإمام رحمة الله عليه: الأعطان جمع العطن، لا تصلوا في أعطان الإبل. ما هي أعطان الإبل؟ الأعطان جمع مفرد إيه؟ العطن. إيش هو العطن؟ الموضع الذي تنحى إليه الإبل بقرب البئر ليرد غيرها الماء. الراجل معاه 30-40 جمل، لما ياخدهم عشان يسقيهم مش هيعرفوا كلهم يشربوا من ايه؟ من الحوض مرة واحدة، فبيوقفهم مكان كده بعيد عن الحوض، بياخد 10 يشربوا ويرجعهم للمكان ده ويجيب 10 ايه؟ تانيين مثلا. فالمكان اللي هم بيقفوا فيه ده هو يسمى الايه؟ العطن، يسمى الايه؟ العطن. وايه بقى مراح الابل بقى؟ الرواية التانية: صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في مراح الابل. ايش المراح؟ قال: المراح المكان الذي تبيت فيه. يبقى في اعطان وفي ايه؟ مراح. اعطان ومراح. العطن المكان الذي تنحى اليه الابل بعد ورودها الايه؟ الحوض ليشرب غيرها. كان جاي من مسافة بعيدة سايق القطيع 30-40 راغن جمل، ورد الحوض، الحوض ما يسحش الكل، فبيوقفهم كلك في مكان بعيد عن الحوض كده ويجيب 10-10 اللي يشربوا يرجعهم تاني. ها؟ يبقى ده اسمه الايه؟ العطن. واما المراح ده المكان بقى اللي بيباتوا ايه؟ اللي بيباتوا فيه. يقال: عطنت الابل فهي عاطنة وعواطن إذا بركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى. قال لمن: قلت: والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل ليه؟ لماذا نهينا عن الصلاة في أعطان الإبل؟ قال: لما فيها من النقار. انت عارف الجمل ساعة ما يشرد، نسأل الله العافية. قال: فلا يؤمن أن تنفر. هو واجب بيصلي كده الجمل يشرد فينشغل قلب المصلي أو تفسد عليه صلاته، فلو صلى والمكان طاهر فصح صلاته عند أكثر أهل الإيه؟ أهل العلم. وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمق بأنفها. قال نافع: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره. يصلي إلى ايه؟ بعير، يعني مبرك الجمل وجعله سترة وبيصلي قدامه. وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الإمام: قلت: وذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن صلاته في أعطان الإبل لا تصح قولا واحدا لظاهر الحديث. يبقى إيه؟ نهينا عن الصلاة في هذا الإيه؟ المكان. يبقى لا تصح الإيه؟ الصلاة فيه. وكان أحمد يقول لا بأس بالصلاة في موضع فيه أبوال الإبل ما لم يكن معاطن. يبقى خلي بالك بقى، أبوال النهي عن الصلاة في معاطن الإبل مش لنجاسة بولها، بولها طاهر، بولها ايه؟ طاهر، لكن انه جاء لعلة نهينا عن ذلك فنستجيب، وان لم تظهر لنا العلة زي ما امرنا ان احنا نتوضى من اكل ايه؟ لحمها، ولم نؤمر ان نتوضى من لحم الايه؟ الغنم. ليه الفرق؟ الله اعلم. فقال احمد لا بأس بالصلاة في موضع في ابوال الابل ما لم يكن معاطن، ما دام مش معطن ولو فيه بول يجوز الصلاة فيه، لأن النهي قد جاء في المعاطن، ولم ير هؤلاء بالصلاة في مراح البقر بأسا كالغنم. وذهب كثير من أهل العلم إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه. طهارة بول إيه؟ ما يؤكل بول وروث ما يؤكل لحمه طاهران. قال وأمر الصبي بالصلاة ابن سبع حتى يعتاد، فإذا بلغ عشرا يضرب على تركها، لأنه يحتمل الضرب في هذه السن ويحتمل البلوغ فيها. يبقى بتأمر ابنك بالصلاة وعنده 7 سنين كده، روح صلي، كل ما تشوفه صليت روح صلي. تاخد 3 سنين دول ايه؟ تربية وترغيب وترهيب برفق وبلين. بعد 10 بقى ما صلاش تضربه. ليه؟ لأنه عنده 10 يتحمل الضرب. وتضربه على الصلاة ليه؟ لأنه ممكن يحتلم ويبلغ، ولسه عنده عيل صغير ممكن يحتلم أو تحيض البنت. حتى قال أحمد وإسحاق ما ترك الغلام بعد 10 من الصلاة يعيده. ليه؟ مخافة أن يكون إيه؟ قد بلغ. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال في الحديث دليل على أن صلاة الصبي بعدما عقل صحيحة، واختلف أهل العلم في صحة إسلامه، فذهب قوم إلى أنه لا يصح إسلام الصبي، كما لا يصح شيء من تصرفات وعقود وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى صحة إسلامه وهو قول الحسن، وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا لو ارتد لا يحكم بكفره. والصحيح أن الصبي المسلم اللي هو من أبوين مسلمين هو إيه؟ هو مسلم في صباه، ولا يكلف بعد البلوغ بالإسلام، ولا يكلف بتجديد الإيه؟ الشهادتين، لأنه الأصل هو إيه؟ إنه مسلم. قال ولو أدى الفرض في أول الوقت قبل البلوغ ثم بلغ والوقت باق، صلى الظهر وهو لسه عيل صغير ما احتلمش، وبعدين بعد الظهر راح ينام شوية احتلم لأول مرة، يبقى بلغ وصحي من النوم قبل الايه؟ العصر. يبقى هو ايه؟ بلغ في وقت الايه؟ الظهر. هل يلزم أن يعيد الايه؟ الظهر أم لا؟ اختلفوا. قال ولو أدى الفرض في أول الوقت قبل البلوغ ثم بلغ والوقت باق اختلفوا في وجوب الإعادة عليه، فأوجب بعضهم الإعادة وقول أصحاب الرأي، ولم يجبه بعض يجبها بعضهم وهو ظاهر قول الشافعي. قال الشافعي واسمعوا وعوا يا معشر الآباء ويا معشر الأمهات، اسمعوا وعوا لتقوموا بواجبكم وتؤدوا مسؤولياتكم في بيوتكم مع أولادكم وبناتكم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا، فمن احتلم أو حاض أو استكمل 15 سنة لزمه الفرض. يبقى ايه؟ البلوغ يا اما بالاحتلام في حق الصبي او بالحيض في حق البنت، او بيقولوا 15 سنه، يعني لو بلغ 15 سنه ولسه ما احتلمش برضه يبقى ايه؟ يبقى بالغ. وروي عن ابن عباس انه قيد عكرمه على تعليم القران والسنن والفرائض، وقال ابن عمر: ادب ابنك فانك مسؤول عن ولدك ماذا علمته، وهو مسؤول عن بره وطواعيته لك. ادب ابنك فانك مسؤول عن ولدك ماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. قال الامام: قلت وقد قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. كيف تقي نفسك واهلك من النار؟ قال: في تعليمهم احكام الدين وشرائع الاسلام قيام بحفظهم من عذاب النار. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأثنى ربنا سبحانه على نبيه إسماعيل بإيه؟ أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قيل: أراد بالأهل جميع أمته، وكذلك أهلنا بكل نبي أمته. وروي عن علي في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم، أدبوهم. وعن ابن عباس مثله، قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يعلموا أبناءهم القرآن حتى يعقلوا ذاك، يعني يميزوه. فيا معشر الآباء ويا معشر الأمهات، الواقع يشهد على تقصير كبير من الجميع. الآباء مقصرون في التربية والتعليم والتأديب، والأمهات مقصرات في التربية والتأديب والتعليم. وهذا تقصير في واجب أوجبه الله عليكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فأعدوا للسؤال جوابا. قال: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. يبقى الأول قال إيه؟ باب الصلاة في مرابض الإيه؟ الغنم، وأعطاني الإيه؟ الإبل، وبين الحكم إن في مرابض الغنم جائز، وأعطاني الإبل مش إيه؟ مش جائز. وبعدين بقى أجمل فقال: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي حديث ضعيف ذكر سبع مواطن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. قال أبو عيسى الترمذي: ليس إثناد بذلك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة بن جبيرة من قبل حفظه. قال الإمام: قلت: اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام. والمراد بالحمام مش حمام في البيت ده، في البيت الحمام بتاعنا، المراد به الحمامات العامة اللي في المدن الكبيرة اللي بيخش الرجال يغتسلون فيها والنساء يغتسلن فيها. اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور لظاهر الحديث: وإن كانت التربة طاهرة والمكان نظيفا. يعني العلة في النهي مش النجاسة، لا، حتى لو كانت التربة طاهرة والمكان نظيفا لا يصلى فيه في المقبرة والحمام. وقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها ايه؟ قبورا. فدل ان القبور ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش صلاة. والراجل اللي يسيب بيته كده في الصلاة فجعل بيته ايه؟ قبرا، لا يجوز. فلذلك افضل صلاة الرجل فين؟ في بيته، الا المكتوبة. فاجعلوا من صلاتكم في بيوتك، ما تحرمش بيتك من الصلاة. صل السنة القبلية في المسجد عشان تلحق الجماعة ماشي، لكن البعدية خلاها في البيت. صليت البعدية في البيت، صلي الوتر في المسجد، صلي الوتر في البيت، صلي الضحى في البيت، صلي قيام الليل في البيت. اجعلوا من في بيوتكم من صلاتكم، فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم بركة. ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة فيهما جائزة إذا صلى في موضع نظيف منه. وروي أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر. عمر شاف أنس بن مالك بيصلي إيه عند قبر، مش واخد باله، قال القبر القبر، خلي بالك أنت بتصلي عند قبر، ولم يأمره بالإعادة، فدل على صحة الإيه الصلاة. وحكي عن الحسن أنه صلى في المقابر، وعن مالك لا بأس بالصلاة في المقابر. وتأويل حديث هو أن الغالب من أمر الحمام قذارة المكان، ومن أمر المقابر اختلاط تربتها بصريد الموتى ولحومها، فالنهي لنجاسة المكان، فإن كان المكان طاهرا فلا بأس، والأولى الأول، والأول إيه أولى، الأول أولى، لأن إيه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الإيه الأماكن، فنقول إيه سمعنا وأطعنا وننتهي، ما ندورش عن العلة. قال الإمام: قلت: وكذلك المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، فالنهي في عن الصلاة فيها، وإحنا عرفنا الحديث فيها إيه ضعيف، فالنهي عن الصلاة فيها لنجاستها. وفي قارعة الطريق معنى آخر، هو أن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة. وأما الصلاة فوق الكعبة حكمها إيه؟ فات معانا الحكم إيه؟ حكمها إيه؟ اللي يصلي فوق الكعبة، إحنا أخذنا الصلاة في الكعبة والصلاة فوق الإيه؟ الكعبة. حكم الصلاة فوق الكعبة إيه؟ واحد يتكلم كده إيه؟ إيه؟ باطلة. واحد تاني: إذا كان السطح عليه سور قدر مؤخرة الرحل وقدر الإيه؟ السترة، يبقى يجوز. إذا كان الكعبة سطحها عليه سور، اللي هيجب هيبقى مستقبل الإيه؟ السور ده، هو يبقى يجوز. قال: وأما فوق ظهر بيت الله فلا تصح صلاته إذا لم يكن بين يديه من بناء البيت شيء، فإن كان بين يديه من البناء قدر مؤخرة الرحل تجوز. وجوز أصحاب الرأي وإن لم يكن بين يديه شيء، كما لو صلى على أبي قبيس هو الجبل هناك متوجها إلى هواء البيت يجوز. واحتج من جوز الصلاة في هذه المواضع إذا كان المكان طاهرا، بما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويقال حديث جابر إنما سيق لإظهار فضيلة هذه الأمة، حيث رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة في المواضع التي لم تبنى للصلاة من بقاعها، وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، فيجوز أن يدخل فيها التخصيص. ولو بنى مسجدا في الطريق بحيث لا يضر الناس فلا بأس، وبه قال الحسن وأيوب ومالك. وقالت عائشة: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه. حكم الصلاة في الكنائس وبيع اليهود، حكم الصلاة في كنائس النصارى وبيع اليهود. قال: ولا بأس بالصلاة في البيع، كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. يعني لو انك عند الكنيسة ومش لاقي حاجة تصلي فيها والدنيا بتشتي ايه وخايف من المطر، وفي الكنيسة تماثيل وصور، ما صليش في الكنيسة، وتصلي في الايه في المطر برا. وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصورة. وإذا كنا لا نصلي في الكنائس من أجل التماثيل والصور، يبقى من باب أولى إيش رأيكم بقى في بيوتكم المليئة بالتماثيل والصور؟ مش هذا بلاء عام دلوقتي؟ البيوت الآن كلها فيها صور متعلقة، صورة أبوك وصورة أمك وصورتك ليلة الدخلة وانت واقف مع العروسة كده. سبحان الله، أنا مش عارف والله الراجل يعني اللي حاطط صورة الزفاف دي في أوضة الصالون علشان الضيوف يتفرجوا، مش عارف فين عقله يعني، فين عقله وفين عقله أصلا لما راح كده هو والعروسة للمصور ووقفوا كده عشان ايه يظبطوا الصورة، والمصور يقول معلش شوية كده وشوية كده، يقول يظبط كده، أين العقول؟ نسأل الله للمسلمين صلاح الأحوال. ويذكر أن عليا كان يكره الصلاة بخصف بابل، قال ولو صلى في مكان وبقربه نجاسة فجائز. انت كده ايه عامل طرنش قدام البيت والدنيا حر وفرشت كده، رشيت الأرضية كده وفرشت وايه على الطرنش وقعدت اتوضيت، فقلت اما تصلي ركعتين تنفع تصلي فوق الطرنش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ قال ولو صلى في مكان وبقربه نجاسة فجائز إذا كان موضع صلاته طاهرا. صلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وها هنا سواء، وصلى ابن عمر على الثلج ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول. إما أنت ما تصلي فوق الطرنش مش مشكلة، لأن ظهر الطرنش إيه؟ سطح الطرنش الطاهر، تحت الطرنش مش دعوة بيه، أنت ليك اللي أنت إيه؟ أنت ملابس إيه؟ أنت ملابس الطاهر يبقى طاهر. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وقال الحسن قائما ما لم يشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. يعني اللي يقدر في السفينة يصلي واقف يصلي واقف، إذا وقف في السفينة يدوخ وهو واقف يصلي إيه قاعدة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرفع الأذان. سؤال يتعلق بالمسألة، يقول طبيب تحاليل في جيبي عينة من بول أو غائط، ما حكم صلاته؟ إيش رأيكم؟ دكتور بتاع تحاليل، واحد مديله عينة يحللها له من بول أو غائط شايلها في جيبه، ما حكم صلاته؟ لا تصح صلاته لأنه حامل نجاسة، حامل نجاسة، لا تصح صلاته، لا يجوز أن تصلي وأنت حامل نجاسة في ثوبك أو بدنك، كما لا يجوز أن تصلي على إيه نجاسة. من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، فلما تبقى أنت شايل النجاسة في جيبك أنت تصلي وأنت حامل نجاسة لا يجوز. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.